السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما نلتمس في حياتنا تعظيما لربنا العظيم، وعندما نريد ملء القلوب حقيقة بهذا المعنى الجليل، وعندما نسعى إلى الحفاظ على توفير مساحة جليلة من تعظيمنا اللائق بربنا سبحانه وتعالى، فإننا نبحث عن السبل الموصلة إلى هذا المعنى الكبير. وحتما فلن يكون اجتهادا من تلقاء أنفسنا، بل هو مما مهدت الشريعة أسبابه وفتحت أبوابه ويسرت لنا سبله للسعي فيه والحصول عليه. نعم يا كرام، فقضية كقضية التعظيم لله سبحانه أكبر من أن تكون جزئية ضئيلة غامضة حتى نسعى جاهدين في البحث عنها والتنقيب وراءها للوقوف عليها، بل هي قضية بارزة جلية واضحة في كتاب الله، جاءت مقررة كالشمس في رابعة النهار. إن واحدة من الأمور التي تورث تعظيمنا لله وتكون أمارة صادقة على إحياء معنى التعظيم لله جل جلاله هو الاقتراب منه سبحانه، والاقتراب منه بالدلائل والطرائق الموصلة إليه سبحانه. ولذلك وجوه عدة. العبادات ذاتها أحبة الكرام التي نمارسها في اليوم والليلة مما شرعته لنا شريعة الإسلام، هي ذاتها أيضا مما يورث التعظيم بالاقتراب من الله. نعم، فقد تقرر في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأنه بالطاعة يزداد وبالمعصية ينقص ويضمحل. وعندما يسعى أحدنا إلى الاستكثار من الطاعات فإنما يزيد في رصيد الإيمان. زيادة رصيد الإيمان يعني رقيا في سماء الصلاح والطاعة والتقوى. هذا الرقي هو ذات القرب، هو حقيقة هذا التنعم بقرب العبد من ربه. اقتراب العبد من ربه هو نوع من استشعار معنى التعظيم. المقربون والأولياء الصالحون هم من سبق في هذا الباب، وما سبقهم أحد من البشر سوى الأنبياء والرسل عليهم السلام. فنعود بسؤال نربط القضية ببعضها، لما كان البشر متفاوتين في هذه المراتب؟ وإن شئت السؤال بالعكس فستقول، لما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس عبودية وأقربهم إلى الله؟ الجواب، لأنهم أعرف البشر بالله وأكثرهم معرفة بحق قدره العظيم. هم أعظم البشر تعظيما لله سبحانه وتعالى، فلما ورثت قلوبهم هذا التعظيم العظيم تربعوا على عرش العبودية والقرب من الله سبحانه وتعالى، ثم فتحوا لأقوامهم هذه الأبواب ودلوهم على هذه السبل. وفي الحديث القدسي الذي بلغناه نبينا صلى الله عليه وسلم قول ربنا سبحانه، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذا باب مشرع يا كرام لكل من يروم زيادة رصيد قلبه من تعظيمه لربه سبحانه وتعالى. دونكم أبواب العبادات على اختلافها، متى استكثر منها المرء بين صلاة وصيام وصدقة وذكر وبر وإحسان، فإنه ولا شك يقترب. فإذا اقترب شعر بهذه العظمة التي تفيض على قلبه رضا وأنسى. ربما يسأل بعض من لم يتذوق معنى هذا القرب ولا حلاوته، وربما استشكلنا مما نقرأ في سير صالح سلفنا وساداتنا من الآئمة عندما نقرأ ذلك المكث الشديد والتتابع في العبادات التي تستغرق الأوقات الطوال. فيرد علينا سؤال بالقياس إلى حالنا القاصر، كيف لهم فعل ذلك؟ وكيف أوتوا الصبر على قيام طويل وختمات للقرآن وصيام متتابع ونحو ذلك من جهاد العبادة؟ ثم يغيب عن أذهاننا أن القلوب التي تنعمت بذلك النعيم إنما استشعرت معنى التعظيم، فلما ذاقته وتنعمت به تلذذت بما نراه نحن في إشكالنا القاصر نوعا من المشقة الذي يحتاج تفسيرا، ولا والله ما هو إلا التنعم. لك أوسع المثل وأظهره وأوضحه في خبره عليه الصلاة والسلام، وهو سيد العارفين وإمام العالمين وأعظم من عظم رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو الذي كان يقف في الليل قائما يصلي حتى تتورم قدماه، وهو الذي يصوم حتى نقول لا يفطر كما تقول عائشة رضي الله عنها، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وهو الذي كان له ورده من القرآن إن فاته بالليل قضاه بالنهار، وهو الذي يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، وهو الذي كان عليه الصلاة والسلام يشرع لنا أبواب الخير. باختصار شديد، أحد مسالك ملء القلوب بتعظيمها لله هو الاستكثار من العبادة لله، فإنها تقود إلى قرب يورث حلاوة تفيء على صاحبها من ظلال تعظيمه لله جل وعلا. سلك الله بنا وبكم سبيل عباده المقربين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.